وعندما أنجبت وأتت ببنت انحلت تلك المشاكل، فأحب العودة إليها. كما أفيدكم أنه مضى على طلاقها حتى الآن 3 سنوات ونصف. أفيدوني أثابكم الله كيف أفعل وما الحكم في ذلك؟ كما أحيطكم أن الشيخ الذي صدر منه الطلاق انتقل إلى بلاد بعيدة. الجواب: إذا كان الطلاق الذي صدر منك طلقة واحدة ولم يسبقه طلاق ولم يقع بعده طلاق في عدة المرأة، فهذا الطلاق الذي صدر منك يعتبر طلقة واحدة، وهو طلاق على عوض، فيكون طلاقا من جهة ويكون خلعا من جهة أنك أخذت العوض عليه. وإذا رضيت المرأة بالرجوع عليك جاز لك أن تعقد عليها بمهر جديد وعقد جديد، ولا علاقة للقاضي الذي أصدر الحكم، الذي أصدر صك الطلاق المقترن بالخلع، لا علاقة له بزواجك بها. فبإمكانك أن تأخذ الصك وتعرضه على مأذون عقود الأنكحة، وإذا كان الصك لا يمنع من العقد لك عليها فإنه يعقد لك عليها. وإذا حصل بينك وبينه إشكال فبإمكانك أن تكتب إلى الجهة المسؤولة عن الإفتاء، وهي رئاسة البحوث العلمية والإفتاء، بإمكانك أن تكتب استفتاء ويكون معه صورة من الصك، وبعد ذلك يأتيك الجواب إن شاء الله تعالى، وبالله التوفيق. شكرا أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة عبد الغني بن هزاع العامري من العرضية الشمالية بلاد العوامر، وعلي محمد حربي الصالحي من بلاد الصوالحة، والمرسلة نون با را من عنيزة، وعدنان سعدي أحمد من العراق محافظة دهوك، وأخيرا رسالة عايض محمد الخالدي من المنطقة الشرقية الظهران. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا للشيخ عبد الله، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.